قلتم رضي الله عنكم: واحتج القائلون بأن الثلاثة إذا أوقعت بلفظ واحد طلقة واحدة، بحديث مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ولا حجة لهم فيه لأمور: أحدها أن هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد شاذ، والشاذ لا يحتج به، والثاني أن ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بوقوع الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، روى ذلك عنه ثمانية من كبار أصحابه الثقات، كما بين البيهقي ذلك في السنن الكبرى. والحديث إذا خالفه عمل الراوي لا يحتج به عند بعض المحدثين، وعلى ذلك أبو حنيفة وأتباعه. وبعيد أن يروي عبد الله بن عباس هذا الحديث على حسب ظاهره مع حمله على الظاهر ثم يفتي بخلافه. والثالث أن أبا بكر بن العربي قال في كتابه القبس: كانت البتة في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة. ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وعزى هذا اللفظ لمسلم، ولعل ذلك في بعض نسخ مسلم عند المغاربة. هذه النسخ الموجودة ليس فيها. والرابع أنه مؤول بوجوه ذكرها الحافظ ابن حجر، منها أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس بالمعنى على حسب ما فهمه، ليس باللفظ الذي قاله ابن عباس، فسقط الاستدلال به على جعل الثلاث بلفظ واحد طلاقا واحدا. وبعض هؤلاء المحرفين للحكم الشرعي في مسألة الطلاق قال في شخص طلق طلقتين بلفظ واحد ثم طلق بعد مدة طلقة، هذا طلاقان ليس ثلاثا. وادعى بعضهم أن في قول الله تعالى الطلاق مرتان دليلا على ما زعموه، قالوا: لا يتم الطلاق الثلاث بمرة واحدة. والجواب أن قوله تعالى الطلاق مرتان فيه تقدير، أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان بقرينة ما بعد ذلك من قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويلزم على ما ذهب إليه هؤلاء أن الطلاق لا يصح أصلا إلا بمرتين، وهذا ظاهر الفساد. وإنما تأويل هذه الجملة الطلاق مرتان عدد الطلاق الذي بعده رجعة مرتان، فيكون هنا تقدير مضاف وهو لفظ عدد، فيطابق الخبر المبتدأ، لأن العدد يطلق على الاثنين والثلاثة وما بعد ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من دون عذر شرعي، بل إن فعلت ذلك على وجه فيه إيذاء للزوج فذنبها كبير، حتى لو كان الزوج جامع زوجته مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يفعل، ليس لها أن تلزمه بالطلاق في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن يجوز لها أن تعرض عليه الطلاق بلا إلزام. أما عند المالكية فإنهم يقولون يجوز للمرأة أن تطلب من القاضي أن يطلقها من زوجها الذي ترك جماعها دعوى الضرر، أما إن لم يجامعها بالمرة فلها أن تطلب الطلاق عند الشافعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، معناه لا تشم رائحة الجنة وإن دخلتها. رواكم الله. آمين.